بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله رحمة واسعة، آمين، في كتاب التوحيد من صحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. نعم. وقال عبيد الله ابن عمرو بن عبد وقال عبيد الله ابن عمرو بن عبد عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إن لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. نعم. انتهى الحديث. قال رحمه الله: تضمن هذا الباب يعني مسألتين، مسألة إطلاق اسم الشخص، لفظ الشخص على الله، ووصف الله بالغيرة. أما وصفه بالغيرة فهذا جاء في روايات عديدة مثل هذا وغيره: فالله يغار، وغيرة الله أن تؤتى محارمه، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والمؤمن يغار أيضا على حرمات الله، ولهذا أثنى النبي على صلى الله عليه وسلم على سعد وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير مني. وأما الشخص فالله يجوز أن تقول إنه شخص من باب الإخبار، كما تقول إنه شيء، إنه موجود. والشخص هو الشيء القائم بنفسه الظاهر. لكن لا يقال إن هذا اسم، مثل شيء، شيء ليس اسما من اسماء الله، لكنه يجوز الإخبار به عن الله، لأنه أمر يعني صحيح. فالله شيء، بل هو أكبر من كل شيء. نعم. بعد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نعم. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. وسمى هذه فيها يعني كلمة تسمية الشيء أوسع من أن يكون علما وأن يكون يدعى به، يعني ما الإخبار عن الشيء بلفظ يسمى تسمية، لأن كلمة شيء هي اسم في اللغة العربية، ليست فعلا ولا حرفا، هي اسم. شيء، شيء هي اسم من الأسماء الواسعة العموم. فعبارة المؤلف لا تعني أن شيء من أسمائه الحسنى التي يذكر بها ويدعى بها سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم. أمعك من القرآن شيء؟ سمى القرآن شيء. نعم. نعم. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، له سور سماها. نعم. باب: وكان عرشه على الماء. هذا من جنس الباب الذي قبله، في يعني من جهة إطلاق لفظ شخص ولفظ شيء، هذا هو. أحسن الله. أظن هذا الباب اللي عندك طويل، بس يمكن 8 حديث. إيه ما شاء الله عليك. أحسن الله. إيش قال الحافظ على شخص بس نشوف؟ أحسن الله. قوله لا شخص أغير من الله، يعني أن عبيد الله بن عمرو روى هذا، روى الحديث المذكور عن عبد الملك. يعني أن ولي أن أن أن عبيد الله، عبيد الله ابن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد الملك بالسند المذكور أولا، فقال قال لا شخص بدل قوله لا أحد. وقد وصله الدارمي عن زكريا بن عن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا إن سعد بن عبادة يقول، فذكره بطوله، وساقه أبو عوانة يعقوب الإسفرايني في صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه، وقال في المواضع الثلاثة لا شخص. وقال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمرو القواريري وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه البخاري، لكن قال في المواضع الثلاثة لا شخص بدل لا أحد. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك، فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك، فذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو. قلت وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك، ومن طريق زائدة أيضا قال ابن بطال أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. أعوذ بالله، بئس ما قال. لأن التوقيف لم يرد به. التوقيف لم يرد به. إيش التوقيف؟ وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام. كذا مع قولهم أنه جسم لا كالأجسام. لا، هذا ما تقول به. نعم. كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. إيش وال؟ ما المنقول عنهم خلاف ما قال. نعم. أو ما هو؟ وقال الإسماعيلي ليس في قوله لا شخص غير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء ما خلق الله أعظم من آية الكرسي. ها؟ بل هو كما جاء ما خلق الله أعظم من آية الكرسي. فإنه ليس في إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد. إيش يقول؟ ما خلق الله أعظم من آية الكرسي. منين هذا؟ يقول كما جاء ما ذكر، كما جاء ما ندري، ما ذكر له سنة، ما ندري من أين جاء. قال فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم من المخلوقات. أنها أعظم من المخلوقات. وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق ما في الناس رجل يشبهها، يريد تفضيلها على الرجال لأنها رجل. قال ابن بطال اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد، فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد، وكأنه من تصرف الراوي. ثم قال على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وليس الظن من نوع العلم. قلت هذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك، ومنه أخذه ابن بطال، فقال بعدما تقدم من التمثيل بقوله هي يتبعون إلا الظن، فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة الله تعالى، وإن لم يكن شخصا بوجه. وأما الخطاب فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ. وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي، فقال إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز. أنكروا أشياء ما هي بشخص بس، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا. إيش؟ لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا. هذا الكلام. سبحان الله والحمد لله. فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفا من الراوي. ما انتهى أمرهم عند هذه، أنكروا ذكر الأصابع، وأنكروا ذكر اليدين، وأنكروا سبحان الله. خبط أحسن الله إليك إلى آخرة الفلوس انتهى. والترجمة الثانية اللي بعدها باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وش قال الحافظ؟ قوله باب بالتنوين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله تعالى نفسه شيئا كذا لأبي ذر والقابسي وسقط لفظ باب لغيرهما من رواية الفربري وسقطت الترجمة من رواية النسفي وذكر قوله قل أي شيء أكبر شهادة وحديث سهل بن سعد بعد أثراء بالعالية أثر بعد ومجاهد في تفسير استوى على العرش ووقع عند الأصيلي وكريمة قل أي شيء أكبر شهادة سمى الله نفسه. شوف قوله سمى الله نفسه هذا اللي قال. والأول أولى وتوجيه الترجمة أن لفظ أي إذا جاءت استفهام فعلى هذا يصح أن يسمى الله شيئا وتكون الجلالة خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الشيء هو الله ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله يشير إلى حديث أمعك من القرآن شيء إلى آخر من بعد عوض والله أعلم صلى الله عليه وسلم من اللهم